بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب، يعني موادعة الصاحب من صديق أو قريب أو غيره، ووصيته أي أنه يوصيه بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ودع أصحابه أوصاهم بتقوى الله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه وبمن معه من المسلمين بتقوى الله تعالى. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنهم لما أرادوا أن يذهبوا إلى أهليهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وقوله والدعاء له أي أنه يدعو للمسافر عند إرادة سفره بأن يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فيقول له مسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقبل هذه الآية قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب يعني يزهد ويترك عن ملة إبراهيم، وملته هي الإسلام، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إلا من سفه نفسه، والسفه ضد الرشد، وهو مجانبة الصواب، يعني سفه نفسه في الدين فهو سفيه في الدين. وذلك أن السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق، فالسفه في الدين هو مخالفة سنن المرسلين، فمن خالف سنن المرسلين وعصى الله عز وجل وخالف أمره فإنه سفيه بقدر ما عنده من المخالفة والمعصية. والسفه يكون في المال بأن يبذل ماله في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. والسفه يكون في الأخلاق والآداب، وذلك بمخالفة المروءة وما اعتاده الناس من مكارم الأخلاق والآداب. ثم قال عز وجل: ووصى بها إبراهيم. الوصية هي العهد بأمر هام وبأمر مؤكد. وقوله ووصى بها يعني بهذه الكلمة، وهي أنه أسلم لله عز وجل رب العالمين، وهي دين الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وبنو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثمانية، أكبرهم إسماعيل وهو أبو العرب وأمه هاجر، ثم يليه إسحاق أبو بني إسرائيل وأمه سارة. وصى بها يعني بهذه الكلمة إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ووصى بها يعقوب بنيه. وبنو يعقوب 12 هم يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم هذا الدين ورضيه لكم، كما قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على هذا الدين واثبتوا عليه إلى الممات. والمرء إذا علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وفقه للخير وثبته على الإسلام وعلى العمل الصالح، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يعني منقادون لله عز وجل. والإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين آمنوا بأنبيائهم وبرسلهم هم مسلمون، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن ملكة سبا: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ختم بها جميع الأديان، وهي ناسخة لجميع الشرائع والأديان السابقة، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالدين المقبول المرضي عند الله عز وجل هو دين الإسلام، وما سواه من الأديان من اليهودية والنصرانية فهي وإن كانت حينما كانت قائمة مقبولة عند الله، لكنها بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أديان باطلة ليست مقبولة وليست مرضية عند الله تعالى. بل يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى أنه دين باطل غير مرضي عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الآيات في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.